بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في الكلام على القاعدة الرابعة والأربعين. قال: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. هذه القاعدة مهمة، تتعلق بالأعمال ومن عندهم عمال يقومون ببعض الأعمال، وكذلك أيضا المقاولات ونحوها. فإذا أدى الإنسان ما عليه، قيل له: ابني هذا الجدار، ابني هذا البيت، ابني هذه الغرفة، ابني هذا الدكان، قم بهذا العمل ونعطيك كذا وكذا، فقام بهذا العمل على الوجه المطلوب، استحق. فإن لم يقم بالعمل لا يستحق شيئا، فإن قام ببعض العمل لا يستحق إلا مقابل ما قام به فقط، ولا يزاد له على ذلك. وهكذا أيضا أمر آخر يتعلق بالجعالة واللقطة. شخص ضاع جواز سفره، وضاعت بطاقته الشخصية، وضاعت له بعض الوثائق المهمة، فقال: من وجدها لي أعطيه 100,000. أعطيه 100,000. واحد من الناس يقول: أنا بحاجة إلى 1,000، كيف 100,000؟ سأبحث. أين أضعته؟ قال: مثلا خرجت من المركز إلى المخاء ورجعت. احتمال يكون هنا، احتمال بيختل، احتمال بالمخاء. قام استأجر له متر باليوم 20,000، يمشي يبحث من يختل إلى المخا، اليوم الأول 20، اليوم الثاني 20، بحث بحث أدق، اليوم الثالث 20، المجموع كم؟ 60,000. وهو من أجل يحصل على كم؟ على 100. في اليوم الثالث رجع وقال: ما وجدته، ما وجدت الوثائق هذه، هات 60. يستحق ولا ما يستحق؟ ولا ريال. أنا قلت لك هات وخذ 100,000، ما جئت به ما لك أي شيء. وهكذا أيضا الجعالة، الجعالة: من رد بعيري الشارد أو عبدي الآبق جعلت له كذا وكذا. فأخذ هذا يبحث أياما ولم يجد، ما يستحق شيئا، ما يستحق شيئا. لأن بعض الناس يأتي ويقول لك: أنا تعبت، أنا عملت، ما أنجزت شيئا، أنا عندي ورقة. قلت لك: إذا وقعت هذه الورقة بالمحكمة لك مني 100,000. أخذ يذهب يتردد على المحاكم، يتردد على المحامين، يتردد على الأقسام، وغير ذلك لمدة شهر ونفقات، يذهب من بيته ويرجع. بالأخير جاء وقال: يا أخي ما رضوا، قالوا هذه الأوراق فيها كذا وفيها كذا، ما رضوا ولا يستحق شيء. ما أقول: طيب أتعابي، أنا اتفقت معك على توقيع، سلمها موقعة لك كذا وكذا. وانتبه تقول له هذا ولا زالت الورقة في يده. قل له: إيش في الورقة؟ ليش ما وقعتها؟ قال: والله ما رضوا، أشوف كيف الورقة ما وقعتها. خلاص، أحسن الله عزاءك وأخلف عليك بخير. لكن تقول له ما في شيء، قال لك: الورقة عندي، أنا سأحاول من جديد. وبالأخير تقول له هاتها، قال: لقد قلنا لك ما يفعل ولا شيء. تقول له: طيب هات الورقة، قال لك: وتعدي به بيده. مع أنه لو أخذ سيأخذ مالا حراما ليس له حق في ذلك، لكن سيتعبك. بالنهاية ستضطر أن تدفع له. يأتي بعض الناس يقول له: خلاص أعطيه حسن ما أضيع الورقة وما أشبه ذلك. على كل حال، يقول هنا: من أدى ما عليه وجب ما جعل له عليه. قال رحمه الله تعالى: هذا شامل للأعمال والأعواض. إيش الفرق بين العمل والعوض؟ الأعمال مثل الذي يبني مقاول، وعلى أي نوع من أنواع المقاولات، في حفر، في بناء، في إصلاح باب، في إصلاح نافذة، في إصلاح كهرباء، في سباكة، في أي شيء، في أي شيء. والأعواض ما يكون عوض عن رد العبد الآبق، الجمل الشارد، إيجاد الضالة وردها. قال: وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجر المسمى والجعل المسمى. قال: فالأجير على عمل، اتفقنا أن ينقل هذه البلوك إلى الدور الثاني وأعطي 10,000 ولا نقل واحدة يالس جنبها من الصبح، أنا جئت به لماذا؟ ينقلها. قلت له: شوف، طلعها بظهرك، ترميها إلى فوق، تدعو الله عز وجل أن يرفعها لك، المهم أنا أعرف بلوك بالدور الثاني. جلس إلى الظهر، جئت إليه: وين البلوك؟ قال لك: يا أخي لا عربية، ولا وجدت حبل، ولا وجدت من يساعدني، هات لي حق الغداء والفطور ولا ريال، أنا اتفقت معك ترفعها، ما فعلت شيء من ذلك، ما فعلت شيء من ذلك. رجل دفعت له أجرة سيارة يوصلني إلى عدن، وصلت السيارة إلى ذباب وقالت: محلي حيث حبستني، وقفت في ذباب، تعطلت المكينة، حصل لها عطال كبير، وقد اتفقنا أن المشوار إلى عدن مثلا ب100,000 مثلا، فحينئذ قال: هات المئة، الآن المكينة تعطلت 700,000 صلاحا، فأنا إيش دخلي؟ يقول لي: طيب وأنا؟ أقول له: أنت معك أجرة إلى ذباب، أنا أعطيك الأجرة إلى هذا المكان. يقول: طيب أنا لأنه أخذتها إنجيز غيري سيأخذك الآن مثلا، لنفرض أن ذباب نصف المسافة، سيقول الآن غيري سيأخذك 20,000 إلى عدن، كيف تعطيني فقط إلا 50 وغيري سيأخذك 20؟ أقول له: خلاص اضمن لي مركوب مثل مركوبك وخذ أنت الفلوس ووصلني هناك، أنا أريد أن أصل. أما إلى هنا فبيننا العرف، يركب إلى هنا بكم؟ هذه نصف المسافة، لك النصف، لك النصف، كونك زدت علي وأخذت مبلغ كبير ما لك إلا النصف، عوضني الله عز وجل بالباقي 20 ووفر 30 حق صبوح غدا. طيب قال: فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا. شوف الآن يقول في الجعالة، ما قال في الإجارة، في الجعالة دون الإجارة، الإجارة سيستحق قدر ما قام به، في الجعالة من يرد بعيري الشارد، من يرد عبدي الآبق، من يبني لي هذا الجدار، من يبني لي هذا الدكان، من يحفر لي هذا الأساس، ما فعل ما يستحق شيئا، لا قليل ولا كثير. ولو جلس 3 أيام بجانب هذا المكان ما قمت لي بعمل، كون يقول لك أنا جئت من البلاد إلى هنا وجلست وآكل شارب، ما علي أنا، ما أعطيك ولا شيء. قال: فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز. قد مر بنا أن العقود تنقسم إلى كم يا بندر؟ وإلا جيرانك مستعدون للجواب، ها؟ سؤال مفاجئ، خلص الآن رد نفس، سنعيد السؤال مرة ثانية من أجل لا تفاجئ به، ما عاد يكون مفاجئ. الآن يا أخانا بندر، مر بنا أن العقود تنقسم إلى 3 أقسام، منها عقد جائز من الطرفين، زدنا فتحنا لك باب، بقي نوعان، ما هما؟ طيب عندك يا أخانا عبد القادر؟ عقد النكاح من طرف، يعني الزوجة ممكن تمشي لها البيت تروح، ها؟ يعني هو ممكن يتركها وروح بلاده، يضعها بالمخاب وروح البلاد، شوف له أي سفينة تمشي مقديش ومشى. أعجبه عبد العزيز الكلام. طيب أي محمد الشاذلي، نعم عندك؟ لا يا محمد، عندك عبد الله. وما أدراك ما عبد الله؟ عندك يا ناصر؟ ناصر ما عنده جواب. عندك يا أخانا لفيت؟ يا أخانا لفيت ما لك؟ كنت تعرف قد مرت بنا وعدناها مرارا. عندك يا فهد؟ ها؟ أخطأت يا أخانا فهد. قال هنا: لأن الجعالة عقد جائز. العقود ثلاثة: عقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من طرف ولازم من طرف. العقد الجائز من الطرفين مثل هذا، عقد جائز من الطرفين بمعنى يصح لأي واحد من الطرفين الفسخ، ومثله الوكالة، مثل الجعالة الوكالة. الآن أنا قلت لك أنت وكيلي في البناء، في كذا، في قيام بأعمالي، أنا عندي أعمال وكلتك أن تقوم بها، لك أن تأتي في اليوم الثاني وتقول أنا مشغول أعتذر، انظر لك من يقوم بأعمال غيري. يجوز لك أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ناصر يجوز؟ يجوز. وهل يجوز لي أنا الموكل أن أقول لك أنا قد وجدت وكيلا آخر، أو أريد أن أقوم بأعمالي بنفسي؟ أحسن الله إليك، كثر الله خيرك، فما قصرت معي، لكن أنا سأقوم بعملي بنفسي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. الوكالة، الجعالة ونحوها عقد جائز من الطرفين، يعني يجوز لأي طرف من الأطراف أن يفسخ العقد. وهناك عقد لازم من الطرفين كالبيع والنكاح ونحو ذلك، هذا عقد لازم من الطرفين، ليس لأحدهما أن يفسخ. بعت لك هذا الكتاب بألف، وليس بيننا خيار شرط، وقد انفض المجلس، خلاص حينئذ ليس لك أن ترد. ما يأتي يقول والله أنا ذهبت البيت إلا وزوجتي تقول إيش الحاجة للكتاب، الكتاب هذا معنا نسخة موجودة في البيت، ليش تشتري مرة ثانية؟ قال والله أني نسيت، ظننت أنه غير موجود. قالت اذهب رده للمحل، ذهب إلى صاحب المكتبة، يا صاحب المكتبة أنا الكتاب هذا موجود عندي ما أحتاجه، خذ كتابك وهات الفلوس. هل يلزم صاحب المكتبة بالرد؟ لا، تم البيع. طيب يقول هذا كتابك ما فيه ولا أي شيء، وأنا أخرجته ورددته كما هو، ما يلزم. تريد تبيعه لي أنا أشتري، بكم بعته لك؟ قال بألف، أنا مشتري بستمية. ولا تحب تبيعه المكان ثاني لا بس، اتق الله، بعت لي بألف قبل ساعة، أقول لك ولو قبل دقيقة، خرجت من المحل الكتاب ليس فيه عيب، ما بيني وبينك شر، إذن ما أرد، من حقه ما يرد. يريد يشتريه بأقل، اشتري بأقل. تريد تبيعه لي ب800، أنا اشتري. طيب اتق الله، اشتريته منك بألف، ب700 تبيع ب700 ولا ما اشتري؟ له ذلك. ها؟ إذا خرج معيوب، إذا ثبت أن الكتاب فيه أوراق بيضاء، هذا يرده غصبا عنه، فيه عيب. ولذلك يخطئ بعض أصحاب الأسواق التجارية والمولات والمحلات التجارية، يعطيك فاتورة ومكتوب فيها البضاعة بعد إخراجها من المحل لا ترد، هذا شرط باطل، وهذا الكلام باطل. نقول ما ترد إلا في حال أن يكون فيها عيب، في حال مسوغ شرعي، أما ما ترد هكذا مطلقا، يا أخي فيها عيب يقول لك ما ترد، البضاعة خرجت من المحل لا ترد، هذا غير صحيح، هذا الشرط باطل، ولا يجوز أن يكتبوا مثل هذا على الفواتير، البضاعة بعد المحل لا ترد. طيب البضاعة فيها عيب، اشتريت منك ثوب ما فيش كم، طيب أنا كيف ألبس هذا وهو ثوب العيد ما في إلا كم واحد؟ قل لك يا أخي موضة، موضة جديد ما في إلا عنده، موضة بدونكم، خلي الموضة لك، أنا على العهد القديم، هات لي ثوب كمين، هات لي ثوب كمين. طيب على كل حال، عقد جائز من الطرفين كالجعالة والوكالة ونحوه، عقد لازم من الطرفين كالبيع، عقد جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن، جائز من طرف ولازم من طرف كالرهن والهبة والهدية والعطية بعد القبض. ليش كلمة بعد القبض؟ ليش الشرط هذا؟ من يعرف؟ الهبة والهدية والعطية عقد جائز من طرف لكن بعد العقد، بعد القبض. ليش هذا الشرط بعد القبض؟ ليش قبل القبض ايش فيها؟ ها؟ يعني مثل ايش؟ مثل ماذا؟ ايوه، انت قلت لي هذا الكتاب، شوف ما احسن هذا الكتاب، اقول لك ما شاء الله، تقول لي محقق، اقول لك ما شاء الله، تقول لي شوف يعني واصفر، اقول لك ما شاء الله، تقول لي والكتاب هذا ايضا يعني النسخه ما عاد تجد منه بالسوق، قلت تبارك الله ساعطيه لك، جزاك الله خيرا. طيب ايش ايش يلزم؟ ما قد قبضته. أيوة. طالما اني لازلت فقط ارغبك بالكتاب هذا، قلت لك انا ساعطيك الكتاب، بعد يومين اين الكتاب؟ قلت والله وجدت واحد مجتهد من طلاب العلم احق به منك، اعطيته، انا اريد الاجر، وانت ستاخذه وتحطه في الدرج ما تقرا ولا شيء، اعطيته لمن هو احق، اتق الله انت قلت لي. ما يلزم الهبه، ما تلزم الا بالقبض. فاذا قبضت فحينئذ صارت لازمه من طرف وجائزه من طرف. صاحب الهبه له ان يقول يا اخي خذ كتابك انا ما اريد، اما انا ما استطيع اقول له هات، بعد ان اعطيته وقبضته وملكته. فالهبه بالقبض لازمه، قبل القبض لا تلزم. ها؟ حتى الارض، وايش يعني الارض؟ عاد الله يعني يقول لك يا عبد الله انا ممكن اعطيك ارض، تحجز لك ارض في مكان معين؟ قلت نعم احجز. بعد ايام، بعد ايام جئت الى الشيخ جميل، قلت له انا قد سجلت، قال لك هو تسجيل ولا بيع؟ قلت له لا تسجيل، قال له خلاص الكلام لا يدبس، هو العبارة عن كلام، فأنت أنا رأيت أن هناك مقاول كل ما قلنا له فعل خلال يومين فعل خلال يوم، وأنت نقول لك فعل خلال يومين تفعل خلال أسبوع، خلاص أنا أكافئ هذا الذي فعل باليومين، وأنت ما لك عندي شيء، ما يلزمه شيء، ما يلزم. أنت دورت على نفسك إيش فعلت؟ هبة لا بأس إذا كان تعدل بين الورثة، يعني أنا عندي ثلاثة أولاد، أربعة أولاد، أعطيهم عطية غير معلقة بشيء، أنا عندي ثلاثة أولاد، أقول لهم شوفوا من حفظ القرآن أعطيه بندق، يلا حفظوا، واحد حفظ اثنين ما حفظوا، الذي حفظ أعطيته البندق آلي، وثلاثة قالوا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم الظلم ظلمات يوم القيامة، احفظ مثله وأنا أعطيك. أنا جعلتهم في المسابقة، من حفظ أعطيته بقطع النظر، هذا أو هذا أو هذا، هم أربعة، أنا قلت من حفظ القرآن أعطيته، واحد حفظ تفضل، ما حفظوا ما لكم عندي شيء، لكن بدون قيد ولا شرط ولا ترغيب، أقول لهم من تفرغ لطلب العلم أعطيه كذا، كلهم تفرغوا يستحقوا، اثنان تفرغوا واثنان أبوا، الاثنان يستحقوا، وهؤلاء ما يستحقوا ولا شيء، ما يستحقوا ولا شيء. أريد أعطيهم عطية ما لها أي علاقة بشيء، أقول لهم أنا عندي فائض فلوس اشترينا مقاضي بقيت عندي 20,000 وهم أربعة، فضل يا فلان 5,000 لك، فهي قلوانة، قلت له ما فيش، ليش؟ كذا أنا أريد أعطيه هذا، له أن يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأن هذه عطية ما لها علاقة بشيء، لكن أقول لهم من أنت من داوم على الدروس أنا أعطيه بين وقت وآخر أواسيه، جينا يا عبد القادر الأولاد عندك من الذي تغيب منهم؟ قال لي مثلا إبراهيم غاب، وأنا سأعطي من 5000. أقول له يا إبراهيم عظم الله أجرك بالخمسة، تفضل يا سهيل تفضل يا عبد الله، 5 بـ5 هذا ما له، لأنه غائب. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، أنا قد شرطته، من اهتم واجتهد واسي وعطيه، المهم ما أعطيه، هذا مقابل تشجيع على عمل صالح، على طاعة وعبادة. أقول له من حفظ القرآن له علي عمرة، أذهب به عمرة أو حج على حسابي، حفظ تفضل يحج. الثاني ما حفظ ولا تركب حتى المخاء، خليك هنا جلس. كذلك الزوجات، كذلك الزوجات، يقول لنسائه من حفظت القرآن أعطيها خاتم أو سوار ذهب أو أعطيها حججها أو عمرها أو كذا. واحدة حفظت وثنتين ما حفظنا، أعطي الحفظ. يا نساء من طلبت العلم واجتهدت في طلب العلم واسيها بفلوس، كل ما أجد واسيها وأعطيها. واحدة مجتهدة ولا ثنتان، واحدة مهملة أعطي هذه. وأنا عند أن شجعته هل قلت لك لا تحفظي لا تفعلي لا تجتهدي؟ أنت بإمكانك أن تجتهدي وأنا باذل، ولا يكون فيها هذا الظلم. غير العطية والنفقة، النفقة أمر آخر أنا ملزم به، لكن هذا شيء آخر، تحفيز تشجيع مقابل طلب علم، مقابل حفظ قرآن، مقابل حفظ أحاديث، مقابل الانتهاء من متن الآية الرومية، مقابل الانتهاء من حفظ عمدة الأحكام، مقابل الانتهاء من حفظ 40 نووية، مقابل الانتهاء من كتاب كذا في التجويد، كذا في الأصول، كذا في التوحيد. تشجيع، من فعلت المدرسة ترفع لي ورقة أنها تجاوزت الكتاب بامتياز، تفضل. قالت 3 من 10 والمبلغ 10,000، 2,500 ولا 3,000، وهكذا. يحصل في هذا خير، تشجيع وإعانة، يسلم الإنسان من الظلم، ما تكون الحريصة المجتهدة مثل الثانية البطالة. النفقة معها طعام وشراب، لكن هذا تحفيز، شجعها ورغبها على الخير، أنا لي أجر في تحفيزها، تحفيز الولد والزوجة، أنا مأجور، حفزه وأبذل له شيء من المال من أجل أن يعبد الله ويطيع الله أكثر. طيب، قال لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل، من هو الجاعل؟ قال وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمله لم يستحق شيئا. أما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا بدون عذر. يعني الآن أنا استأجرت سيارة إلى عدن، وصل بي إلى باب المندب وقال لي أنا سأرجع، ليش؟ قال يا أخي أنا ما عندي رغبة أواصل المشوار. طيب اتفقنا توصلني إلى عدن، مات أبوك؟ قال لا. ماتت أمك؟ قال لا. ولدت زوجتك؟ قال لا. حصل لك طرف ولا ظرف، ظرف طارئ؟ قال لا. بس أنا كذا ولا يستحق ريال، قال ادفع لي إلى هنا إلى باب المندب ولا أعطيك شيء. ترك بدون عذر، استأجرته على عمل أو استأجرته على عمل، قلت له أنت تشتغل لي اليوم تفعل لي كذا وكذا، إلى الظهر وهرب. إن جاء قالوا مشى، ثم جاء يقول لي هات الأجرة إلى الظهر إلى نصف النهار، ما أعطيك ولا شيء، أنت عطلتني، أنا اتفقت معك إلى آخر النهار تشتغل ولا له شيء. قال أما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا، لا قليل ولا كثير، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر عمله. يعني وصلني إلى باب المندب ثم جاء اتصال وأنا بجانبه، إيش فيه؟ قال عظم الله أجرك مات أبوك. قال أنا ما أستطيع واصل أنا سأرجع، أعطيه إلى باب المندب بحث لي عن سيارة أخرى. هذا الآن ترك الإجارة بعذر، حصل له ظرف. شخص يشتغل معي أثناء العمل قالوا له ابنك سقط وانكسرت يده تعال اسعفه، هذا أعطيه إلى وقت العمل لأنه ترك بعذر. قال فكذلك، قال وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة، تلفت العين المؤجرة المعينة. يعني إيش هذه العين المؤجرة المعينة؟ أنا الآن استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة ودفعته 6 أشهر مقدم، بالشهر السابع جاءت أمطار غزيرة انهدم البيت، هل أدفع ما بقي يا عبد الله؟ الجواب لا، تلفت العين. أنا دفعت المال من أجل أن أنتفع بالسكنة، كذلك ركبت سيارة حصل عليها حادث أطال، طالما أنه يعني بدون اختياره ولا شيء استحق إلى هذا المكان فقط، لأن العين المؤجرة تلفت. استأجرت منه فأسا أو مجرفة أو مفرس أو منشار، تعطل بدون تعدي ولا تفريط، ما يستحق إلا إلى هذا الوقت. قال: ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال، يعني أوقفت الأرض الفلانية على من يؤذن في المسجد الذي بنيته، صاحبنا هذا ترك الأذان ودخل حصل له فيزة، يستحق ولا ما يستحق من الأرض؟ ننزع الأرض من يده سلمها للمؤذن الثاني. أنا أوقفت الأرض الفلانية لمن يكنس المسجد في كل يوم مرة، هذه الأرض ريعها له ولا كنس ولا يوم، ما يستحق، ما يستحق، طالما أني أنا شرطت هذا مقابل هذا ما فعل، ما يستحق. قال: ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية أو وقف، يعني منافع الوصية منافع الوقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف، يعني يقوم بأعمالي، يبيع لي أشياء، يشتري لي أشياء، يخدمني بأشياء، يفعل لي أشياء معينة، قال: أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل عليه. ومن هذا رواتب الموظفين، أنت عندك موظف، لنفرض أن الموظف هذا لا عاد نذهب بعيد عند الدولة، عندنا موظف في المركز، حارس، خباز، طباخ، إيش باقي؟ ما كان عندنا أناس قالنا أستأذن أذهب البلاد لمدة يومين، قلنا طيب نتسامح في اليومين، ما رجع إلا بعد شهر، جاب آخر الشهر راتبي، قلنا مالك ولا شيء لأن غبت، طيب أنا موظف عندكم، موظف عندكم ما قمت بالأعمال التي وكلت إليك، فأخذت إجازة بدون مرتب، هذه إجازة بدون مرتب ما تستحق، لكن مرض ونحو ذلك هذا يراعى، هذا يراعى، لكن مرض وطال مرضه سافر وهو مريض ما يستحق، أنا أعطيته الراتب مقابل عمل، مرض لمدة شهر ولا قام بأي عمل ما يستحق ولا شيء، ما يستحق ولا شيء. إيش تريد عبد الله؟ الله يشفيه، ولا عنده ولا عندي له ريال، تكسره ويشتغل. لنفرض أنه مثلا هو يقوم لي بأعمال، على سبيل المثال يقوم مثلا بالأعمال نظافة، ذهب يأخذ كيس لدغته عقرب، لدغته عقرب، مرض بسببها شهرا كاملا هو موقف عن العمل ولا له عندي ريال، عامل في السقالة سقط إلى تحت، الله يشفيه ولا له عندي شيء، أنا قلت له يجي يسقط ولا قلت له يجي يصلي يليس، أنا استأجرته على السقوط ولا على التليس، أنا استأجرته على التليس مش على السقوط، ما لي أي علاقة، هو الآن بأجرة، هو الآن بأجرة، وشخص أيضا عندك سواق مثلا، سواق بأجرة، سواق قلاب، سواق سيارة، فعل له حادث ومات، أنا ما أضمن ولا شيء، هو بأجرة، يقول لك طيب هو مات في سيارتك، طيب مات في سيارتي بأجرة، عاد أنا أحتاج من يصلح السيارة، هاتوا مقابل إصلاح السيارة، إذا كان متعدي أو مفرط، إذا حصل من متعدي أو تفريط يضمن، وأما أن يدفع دية ما يدفع ولا ريال، هو شغال باليومية بالأجرة بأي عمل من الأعمال، وهو درس الآن، يعني مثل ما يقول حج وبيع مسابح، الآن هو درس، كل صاحب عمل يعرف هذا الكلام، ها؟ أيوة، من غاب، من ترك عمله، ترك العمل لمدة 5 أيام يخصم 5 أيام، ترك لمدة أسبوع يخصم مدة أسبوع، مسألة التراضي يطيب النفس أنا أراعي أعطي هذا شيء آخر، لكن عند المشاحة أنا أعطيتك مقابل عمل، ما قمت بالعمل في هذه الأيام ما يستحق. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.